حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس العلمي الرابع في مذاكرة مناصحة الشيخ حمد بن عتيق للشيخ النواب الصديق حسن خان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك ما ذكرتم عند قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقد قيل إن خلقكم، وقد ذكره جماعة من أهل العلم. هل الجواب أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط، بل عبارة عن التقدير أيضا، والمعنى قضى أن يحدث الأرض في يومين بعد إحداث السماء؟ والجواب المشهور أنه خلق الأرض أولا، ثم خلق السماء بعدها، ثم لحى الأرض وحدها، والأول أولى، ففي هذا نوع تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ: ومن ذلك، أي من المؤاخذات التي لفت الشيخ حمد بن عتيق نظر النواب الصديق حسن خان إليها، ما جاء في تفسير آية فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها: والأرض أتيا طوعا أو كرها؟ قالت: أتينا طائعين. وذكر أن خلق جرم الأرض متقدم على خلق جرم السماء، وأن وجودها أي السماء متأخر عن الأرض، وهذا في القرآن متوافق كما في آية السجدة، أن الخلق ليس هو الإيجاد والتكوين فقط، بل يدخل في الخلق أيضا التقدير، فإن الخلق يتناول التقدير كما يتناول الإيجاد والتكوين. ويلفت فيه نظر الشيخ النواب الصديق حسن لإزالة هذا التعارض، والحمد لله. نعم. بسم الله. ومن ذلك قولكم على البسملة: والرحمة إرادة الخير والإحسان لأهله، وقيل ترد عقوبة من يستحق العقوبة نعم، وإسداء الخير والإحسان إلى من لا يستحقه، فهو على الأول صفة وعلى الثاني صفة فعل، انتهى. وهذا هو التأويل المعروف عن بعض أهل البدع، يردون هذه الصفات إلى الإرادة فرارا مما فهموه، حيث قالوا: إن الرحمة ورقة القلب لا يصلح نسبتها إلى الله تعالى. فقال لهم أهل السنة: هذه رحمة المخلوق، ورحمة الرب تليق بجلاله، لا يعلم كيف هي إلا هو. ويلزمهم في الإرادة نظير ما فرقوا منه في الرحمة. نعم. يقول الشيخ: من المؤاخذات ما ذكرتموه على البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، لما جاء ذكر الرحمن الرحيم، فإن النواب مشى على طريقة المتأخرين من المتكلمين في أن الرحمة معناها إرادة الله الخير والإحسان للمرحومين، وأن العذاب إرادة الانتقام، أو الغضب إرادة الانتقام منهم. وقيل بأن الرحمة أنها ترد عقوبة من يستحق العقاب وإسداء الخير. فالمتأخرون من المتكلمين يؤولون الرحمة إلى أحد أمرين: إما إلى الفعل بالإنعام والإحسان، أو يؤولونها بصفة أخرى وهي الإرادة، إرادة الإحسان وإرادة الخير، ولا يثبتون حقيقة أن الله يرحم رحمة تليق بجلاله وعظمته. وهذا تأويل غير لائق بالله عز وجل، وصرف لكلامه عن مراده وعن حقيقته اللائقة به جلالاً وعظمةً. وشبهتهم في ذلك أنهم يقولون إذا قلنا إن الرحمة من الله عز وجل على بابها فإن الرحمة المعروفة عندنا هي ميل القلب ورقته، وهذا لا يجوز أن يصف في حق الله. نقول كون الرحمة عند المخلوق بهذا المعنى لا يلزم أن تكون في حق الله كما هي في عند المخلوق، بل نقول رحمة الله تليق به سبحانه، مثل أن ذاته سبحانه تليق به فلا تشبه ذاته ذات المخلوقين، وكذلك صفاته لا تشابه صفات المخلوقين. ونقول إن رحمة الله على الوجه اللائق بالله عظمة وثوابا، ولا حاجة أن نحرفها فنقول الرحمة هي الإنعام والإحسان، ولا نقول أن الرحمة إرادة الإنعام وإرادة الإحسان. ويلزمكم فيما فررتم منه نظير ما لازمكم فيما أثبتتم منه، لأنهم يقولون إن الرحمة إرادة، نقول وكذلك الإرادة لا نعرف من إرادة المخلوقين إلا ميل قلبه. هل الإرادة في حق الله كالإرادة في حق المخلوق؟ هذا تفريق بين المتماثلات، وهذا ما رد به شيخ الإسلام عليهم في قواعد التدمرية لما قال إن هؤلاء فروا وقعوا فيما فروا فيه، ويلزمهم فيما فروا فيه نظير ما لازمهم فيما أثبتوه سواء بسواء. ولهذا خلص الشيخ في التدمرية إلى قاعدتين: أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يرد بها على الجهمية والمعتزلة، وإلى قاعدة أخرى أن القول في الصفات كالقول في بعض، وهذا رد على المتكلمين الذين أثبتوا بعضا ونفوا بعضا. ورحمة الله عز وجل يا أيها الإخوة نوعان: رحمة هي صفة من صفات ذاته، صفة من صفات ذاته، ولهذا وصف نفسه بأنه ذو رحمة، ومن أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم. فالله عز وجل من صفات ذاته الرحمة، وهي على ما يليق بكمال ذاته وجلال صفاته عظمة ولياقا. وهناك رحمة من آثار صفته هي الرحمة المخلوقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الخلق جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ابنها خافة أن تصيبه. هذه الرحمة التي بين الخلق كلهم، مو بالإنس، حتى البهائم وحتى الطيور وحتى الحيوانات وحتى ما لا نعلم من خلق الله، هي من الرحمة التي جعلها الله جل وعلا مقسمة بين خلقه كلهم أولهم وآخرهم. وأمسك عنده سبحانه 199 رحمة، وفي يوم القيامة تعود هذه الرحمة التي فرقت وقسمت بين الخلق إليه، فيرحم الله جل وعلا بها عباده. وفي الصحيحين لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بسبي أوطاس وكان عددهم أكثر من 6000، خرج عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق وعمر وعثمان وعلي وجلة الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى هذا السبي، فبينما هم كذلك وإذا امرأة مفزوعة مهلوعة تركض بين السبي، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ينظرون إليها، حتى إذا وجدت غلاما رضيعا أخذته فألقمته ثديها واطمأنت نفسها وهو يبكي ورضع منها وسكن، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه قاذفة ولدها بالنار؟ وهي تقدر على ذلك، يعني عندها القدرة والاختيار على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله، ما تقذف لدها بالنار، ما يسمى عند الناس في الطبيعة الجبلية، في شفقة ورحمة الأم على ابنها. قال صلى الله عليه وسلم: فلله أشد رحمة بعبده من هذه بولدها. ومن رحمة الله المخلوقة الجنة، فإن الجنة رحمة الله، لكنها المخلوق، كما قال جل وعلا في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي. وقال للنار: أنت عذابي. ولهذا يجوز أن نقول: اللهم اجمعنا في إخواننا في مستقر رحمتك، فإن مستقر الرحمة ها هنا مستقر الرحمة المخلوقة، وليس مستقر الرحمة التي هي صفة الله عز وجل. نعم. فإن الإرادة هي ميل القلب، فإما أن تثبت الرب تعالى وهو الحق في جميع الصفات، وإما أن تقابل بالتأويلات وهو الباطل. والآفة دخلت على النفاة من جهة أنهم لم يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق، فذهبوا لينفوا ذلك ويقابلونه بالتأويلات. نعم، لما أولوا الرحمة إلى الإرادة، إرادة الثواب، كما أولوا الغضب إلى إرادة الانتقام، فإنهم أولوا الصفة بصفة أخرى. ونقول: يلزمكم فيما نفيتم نظير ما لازمكم فيما أولتم، سواء بسواء، وإلا تكونوا فرقتم بين المتماثلات. يقول الشيخ: ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في الرحمة. لماذا؟ قال: لأن الإرادة معناها المتبادر عند الناس ميل القلب، فإذا أولتم الإرادة إلى هذا النوع، نقول حتى الرحمة كما أنها ميل القلب والإرادة هي ميل القلب، لكن هذا في حق المخلوق، وأنتم فهمتم أن صفات الله كصفات المخلوق، وهذا قصور منكم في الفهم، إذا لم تفهموا صفات الله على ما يليق به سبحانه، فقابلتم ذلك بالتأويل، إما تأولوا الجميع أو تسكتوا عن الجميع. ثم ذكر السبب والقاعدة التي تصلح لهؤلاء في قوله: والآفة، ومعنى الآفة يعني الخلل والمرض والباطل، دخلت على النفاة الصفات من جهة أنهم لم يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق، فلما قصروا فهمهم وضاق فهمهم عن صفات الله إلا بما يليق بالمخلوق، ذهبوا لينفوا هذه الصفات عن الله لئلا تشابه في قلوبهم وعقولهم صفات المخلوقين، وقابلوا الأدلة بالتأويلات التي هي تحريفات. ولهذا يقولون: يا أخواني، المعطلة أشد قبحا من الممثلة. لماذا؟ لأن الممثل مثل صفات الله بصفات خلقه وقف، فقال: سمع الله كسمعنا، وبصره كبصرنا، ويده كأيدينا. أما المعطل فإنه جمع الخطيئتين والقبيحتين، فهو شبه الله بالمخلوق في قلبه، فاستعظم هذا التشبيه والتمثيل، فذهب يطرده وينفيه بما يسميه تنزيها وهو في الحقيقة تعطيل. إذن مر على مرحلة التشبيه ثم تجاوزها فاستقر به إلى التعطيل، فصار المعطل أشد قبحا من أين؟ من الممثل، وكلاهما في القبح مشتركان، لأن المعطل جمع تشبيها حيث لم يفهم من صفات الخالق إلا ما يماثل ويليق بصفات المخلوق، ثم طرد ذلك بما يسميه تنزيها، وتنزيه المعطل وشو؟ نفي الصفات وتأويلها وتحريفها عن معناها. وأعظم ما في القرآن ردا على الطائفتين آية الشورى ليس كمثله شيء. هذا رد على من؟ الممثلة. وهو السميع البصير، وهي رد على المعطلة. بل الآية في أولها رد على الممثلة والمعطلة جميعا، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله جميع الصفات على ما يليق بجلاله، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، فسلموا من التشبيه والتعطيل. ومن ذلك أنكم أكثرتم. نعم. وبنى الشيخ حمد كلامه على كلام شيخ الإسلام لعناية علماء الدعوة بكلام شيخ الإسلام، ولهذا يقرؤون في العقيدة مختصرات الشيخ، يبدؤون بالواسطية يعني في توحيد الأسماء والصفات، ثم بالحموية الكبرى، ثم بالتدمرية، ثم يقرؤون في المطولات في كتب الردود كمنهاج السنة ودرء تعارض العقل والنقل والسبعينية والقواعد المتفرقة في تفاضل القرآن وإثبات كلام الله والقواعد في الصفات. يقول فهؤلاء شبهوا أولا ثم عطلوا آخرا يعني ثانيا. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله جميع الصفات التي وردت عنه سبحانه في كلامه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الإثبات أو باب النفي، لكن هذا الإثبات على ما يليق بجلال الله لا على ما يليق بالمخلوق. ونفوا أن يكون الله مشابها للمخلوق لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فسلمهم الله من التشبيه ومن التمثيل. وهذا له مثل فيما ضربه الله في القرآن من الأمثال، فإن الله ضرب في القرآن من الأمثال اللبن يخرج من الضرع من بين إيش؟ فرث، والفرث هو البراس في الكرشة، من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا اللبن الحليب يخرج أبيض طعم سائغ للشاربين من بين مجاري الأمعاء الغليظة وهي الكرشة وفيها الفرث، ومن بين مجاري الدماء وهي العروق. وهذا له مثل، فإن أهل السنة هم اللبن الخالص بين فرث التعطيل ودم التشبيه. نعم. ومن ذلك أنكم أكثرتم في هذا التفسير من حمل بعض الآيات على المجاز وأنواعه، وقد علمتم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حدث بعد القرون المفضلة، ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. والذي يتكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا، والذي يتكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا مجاز في اللغة، هذا في اللغة ومراده هذا مجاز في اللغة. ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة لم يلد بهذا الحادث ولا خطر بباله، ولا سيما أنهم قالوا إن المجاز يصح نفسه، فكيف يليق حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ هذه الملاحظة رقم كم؟ ها؟ أي؟ هذه الملاحظة الرابعة ولا الخامسة؟ ها؟ حدوها يا مال الغنيمة. ها؟ كلام الشيخ بين أيديكم. الخامسة ولا الرابعة؟ ها؟ الرابعة؟ هذه الخامسة. يقول الشيخ: ومن ذلك، أي من الأغلاط التفصيلية التي وقعت في تفسيره، أنكم لماذا خاطب الشيخ حمد النواب الصديق حسن خان بلفظ الجمع مع أنه مفرد؟ أنكم أكثرتم في هذا التفسير، هذا من باب التفخيم، من باب التفخيم والتعظيم، كما يقول الملك والرئيس أمرنا بما هو آت، مع أن الآمر واحد، لكن من باب الإجلال والتفخيم. وهذا نوع آخر من أنواع الأدب مع هذا المخالف العالم، فإنه ما أرداه وإنما خاطبه على جهة التعظيم والتفخيم اللائقين به. وهذا يدلكم على سمو العلماء وأدبهم، وإن كان المجال مجال انتقاد في الصفات. من الأشياء التي وقع فيها أكثر المتأخرين مسألة المجاز في حمل القرآن ودلالة الآيات على المجاز وأنواعه: المجاز التام، والمجاز المرسل، والمجاز العكسي. والمجاز وهو استخدام اللفظ في غير ما وضع له لقرينة بهذا الاصطلاح إنما هو من وضع المتكلمين. ولهذا قال الشيخ: إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حدث بعد القرون المفضلة. ما هي القرون المفضلة؟ الثلاثة: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرننا هذا. قرن الصحابة وقرن التابعين والقرن الثالث، أما قرننا هذا فالله يرحم الحال. نعم، هذا المجاز حدث بعد القرون المفضلة، ولهذا لا تجد أحد في القرون المفضلة يقول بقول المتأخرين في المجاز، وإنما هذا حدث عند المتأخرين، فلهذا عابه وذمه علماء السنة، وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وتبعهم على ذلك شيخ مشايخنا الشيخ الأمين الشنقيطي العالم الجهبذ، بأنه ليس في اللغة مجاز، وبالضرورة ليس في كلام الله مجاز وحقيقة على اصطلاح المتكلمين. إذن المجاز المنفي عن اللغة وعن القرآن ما اصطلح عليه المتكلمون. وابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة عد المجاز أحد طواغيت المتكلمين التي بنوا عليها نفيهم الصفات، ورد عليهم في هذا الطاغوت من أكثر من 243 وجها بالأمثلة وبالدلائل. طيب، ما هو المجاز الذي يتكلم به أهل اللغة؟ كما ألف أبو عبيدة معمر ابن المثنى كتابه مجاز القرآن، وأبو عبيدة معمر المثنى توفي عام 204 أو 205 معاصر للشافعي. ما مراده بكتابه مجاز القرآن؟ مراده به ما يجوز استعماله في لغة العرب من الأوجه المتعددة، ليس مراده المجاز على اصطلاح المتكلمين. مثاله: العرب تسمي الشجاع إيش؟ أسدا. هذا يجوز في اللغة، تطلق الأسد على الحيوان وتطلق الأسد على الشجاع، فهو في كليهما حقيقة. إذا قلت رأيت أسدا يصلي في المسجد، هل معنى أن الأسد طلع من الغابة وقام تنفر ركعتين ورجع للغابة؟ ما يفهم هذا عاقل، وإنما تعرف أن المراد أن شجاعا يصلي في المسجد. أو لو قلت رأيت بحرا يصلي في المسجد، هل معناه أن البحر جاء من محله وصلى وركعتين ورجع المحل؟ ما يفهمه أحد، وإنما رأى رجلا كريما. ولهذا إطلاق البحر على الكريم جائز في اللغة كما إطلاقه على المائل المالح الأجاج، وهذا كثير. ومن ذلك قول الله جل وعلا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. ما يفهم أحد من من ذوي الأفهام السليمة أن القرية جدرانها وشوارعها وبيوتها تسأل، وإنما المراد أهل القرية بحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه. والعير ما قال أحد أن العير هي التي تسأل، رأيتم أحد يجي للبعير يا بعير مسيك بالخير، ما شفت اللي أخذ هذا؟ ما يقول بهذا عاقل، وإنما الذي يسأل أهل العير. وهذا مجاز بمعنى أنه أسلوب يجوز استعماله في لغة العرب، وليس مجاز كما اصطلح عليه المتأخرون من المتكلمين، ودرج هذا الاصطلاح حتى على الأصوليين، لأن أكثر المشتغلين بأصول الفقه من هذه الطائفة من طوائف المتكلمين. ولهذا قالوا إن المجاز يصح نفيه. يقول الشيخ: فكيف يليق حمل الآيات القرآنية على ذلك؟ نتلاعب بمدلولات كلام الله على اصطلاحات لفظية اصطلحها المتأخرون الذين شاهت فطرهم وتغيرت علومهم بما اصطلحوه من اصطلاحات وحكموا عليها في القرآن وفي لغة العرب. نعم، ذكرنا أن المجاز عند المتأخرين في اصطلاحهم هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بقرينة. ولهذا قالوا إن الله لا يتصف بالصفات بقرينة إيش؟ لو قلنا إن الله متصف بالصفات لقلنا إن الله جسم، أعوذ بالله، ولا نقول إن الله جسم، وبالتالي أداهم ذلك إلى نفي الصفات. وهذا الاصطلاحات التي مشى عليها متأخرهم على ما قررها متقدمهم هي التي أورثتهم هذا الخلل العظيم في أسماء الله وصفاته. نعم. وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الكبير بما كفى وشفى، وذكر الآيات التي استدلوا بها وبعض الأمثلة التي ذكروها، وأجاب عن ذلك بما إذا طالعه المنصف عرف الصواب وقواعده، أن المجاز لا يدخل في النصوص، ولا يهولنك إطباق المتأخرين، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منهم، والعاقل يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. لما ذكر له هذا المثال والخطأ الشائع في التفسير أحاله، قال: إذا كنت بالمسألة مزيد بيان فإن شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية شفى هذه المسألة تقريرا لها وتأصيلا وضربا للأمثلة في كتابه الإيمان الكبير. شيخ الإسلام له كتابان في الإيمان، أحدهما يسمى الكبير والثاني يسمى الإيمان إيش؟ لا هو بالصغير. ما تقروني أخواني، هذا دليل أنكم ما تقرون. الإيمان الأوسط، والإيمان الأوسط هو شرح للشيخ لحديث جبريل. والإيمان الكبير يعرف عند العلماء بالرد على المرجئة. الإيمان الكبير مطبوع في مجلد يعني كبير، والإيمان الأوسط في مجلد لطيف. قال: أتى فيه بما كفى وشفى، وذكر الآيات التي استدلوا بها على دعواهم في المجاز، وذكر بعض الأمثلة التي ذكروها وناقشها ورد عليهم في خطأهم وغلطهم بها، وذكر ذكر شيئا ما إذا طالعه المنصف عرف الصواب وعرف قواعده. والنتيجة أن المجاز لا يدخل في أدلة الكتاب والسنة. ثم قال: لا يهولنك، لا يهون عليك، ويعظمون الأمر في قلبك، لا يهولنك أن المتأخرين أطبقوا على القول بالمجاز، تابع بعضهم بعضا وتابعوا المتقدمين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. ما هو اللي أمثلة ما هو شر من المجاز؟ ها؟ لا، التأويل مبني على المجاز، والتأويل الذي هو تعطيل مبني على المجاز. لكن ما هو، أعطونا أمثلة مما أطبق المتأخرون عليها مما هو شر من المجاز. أحسنت. الشرك الذي اعتقدوه سائغ، توسل بالصالحين، يدعى الأولياء والسادات والصحابة والأنبياء والمقبورين، وأطبق عليها المتأخرون، وإذا قلت هذا شيء قال لا يا أخي، هذا توسل بالصالحين، هذا تبرك بأولياء الله. فإذا عبت عليهم قالوا إيه هذا وهابي، ما هو بيحب الأولياء، يبغضهم. وهذا مما أطبق عليه من المتأخر في صرف حق الله لغيره، حق الله بالعبادة صرف لغيره، وهذا شر من المجاز، لأن هذا الأمر يقع في أصل العبادة، ويطال العالم والجاهل، العامي والمتعلم، وهو مما أطبق عليه المتأخرون، ولم يسلم منه إلا أولياء الله المخلصون. ثم قال قاعدة: أن العاقل والمؤمن هو المظنون به العقل، يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، لأن أهل الإيمان لا يتعصبون للرجال، وإنما يعرفون الرجال بما معهم من الحق، ولا يعرفون الحق بما قاله الرجال. ولهذا أهل السنة ما عندهم أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الصحابي قد يخطئ، ولكن لا ينزله خطأه عن رتبة الإجلال والتقدير، فلا يوافقونه على خطأه، وإنما يعتقدون العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أئمة الإسلام، الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، أئمة الإسلام، لكن ما من شرطهم أن لا يخطئوا، وكذلك من قبلهم وكذلك من بعدهم. فإذا عرفت الحق بالرجال ترديت عن منهج أهل السنة ومنهج السلف إلى منهج أهل الأهواء، الذين أناطوا الحق بالرجال وعلقوا الحق بالرجال، وأهل السنة إنما يعلقون الرجال بالحق. ومن عرف هذا واستبصر في نفسه عرف ما يقع فيه الكثيرون من الغلط الذي يورثهم تعصب ثم شنآن وسب وشتم وتحزب وتصنيف لأجل هذا المعنى. أكثر الولاء والبراء والمعادات والموالات والمباغضة والممادحة بين المتأخرين لأنها قامت على أشخاص. واقع هذا ولا ما هو بواقع؟ نمثل له ولا معروف؟ ها؟ نمثل؟ أي نعم، لا غرار، نمثل. الآن المتأخرين من الشباب معقد الولاء والبراء والشو، وش تقول في فلان؟ فإن قلت به قولا يوافقه فأنت معه، وإن قلت قولا يخالفه فأنت ضده، فينبني على قولك بفلان أنك حزبي ولا ما أنت بحزبي، أنك سروري ولا ما أنت بسروري، أنك سلفي ولا ما أنت بسلفي، بعقله وعقل أمثاله. ولا لا يا أخواني، صار الولاء والبراء في 20 سنة المتأخرة، وش تقول في سلمان، وش تقول في سفر، وش تقول بفلان، وش تقول بعله. وهذا لماذا؟ لأنه ضاقت عقولهم جداً بسبب الهوى وبسبب الجهل. ولو أن عقولهم وإيمانهم كمل وصدقوا في الانتماء لطريقة السلف لما ربطوا الحق بالرجال مهما كان هذا الرجل. نعم، نجل علماءنا، نجل ابن باز، نعثيمين، نجل الألباني، نجل من قبلهم، لكن لا نتعصب له، قد يخطئون. الله عز وجل ما تكلفنا تقليد الرجال، وإنما أخبرنا في القرآن أن من قلد الرجال أدى بهم ذلك إلى الضلال العظيم، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمهتدون، وبالتالي نشأت هذه التحزبات بأمثالها، فأولئك أبغضوا هؤلاء بغضا كثيرا حتى ردوا حقهم، ومقابلهم تعصبوا لهؤلاء تعصبا عظيما حتى لم يرضوا أن يسمعوا فيهم انتقادا. وضعنا بين ذولة وذولة، كأن الدين محصور بذولة وذولة، وسينقسمون لأن الأشخاص يتجددون، كل زمان يجي فيه شخصا غيره، لأن ولاءهم وبراءهم وحبهم وبغضهم لم يتعلق بأصل الدين وإنما تعلق بالأشخاص، وهذا له نظائر كثيرة حتى في الفرق. المعظمين لعبد القادر الجيلاني أصحاب الطريقة القادرية، إذا قلت عبد القادر يخطئ يا كبرها عندهم، أهون عليهم تقول الرسول يخطئ ولا تقول عبد القادر يخطئ. أو المعظمين للبدوي، إذن الولاء والبراء والحب والبغض والتصنيف ينبني على أشخاص. والشيخ يقول والحق يعرف، والعاقل يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. نعم. ومن عرف أمة الإسلام والسنة لم يغتر بأقوال الناس وإن كثرت. والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا ميزان آخر، أن الحق لا يعرف بالكثرة والحق لا يعرف بالغلبة. بعض الناس يقول شوف ايش كثر أتباعهم، هذه ما هي بعلامة على الحق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الحق لا يعرف بالكثرة، وإنما الحق يعرف بما هو عليه من دلائل الوحي ومن العلم الذي به تعرف الحق، ولا تعرفه بكثرة من يقول به ويتبعه. نعم، في المسائل العملية الغالب أن الحق مع الجماهير، لكن ما هو دائما، ما هو مضطرد، فإنه تأتي أقوال الحق يخالف الجماهير. يقول أخونا عطنا مثال، ها أعطيكم مثال، الوضوء من لحم إيش؟ ها من لحم الجزور. أكثر الفقهاء المتقدمين والمتأخرين على أنه لا يتوضأ من لحم الجزور، وهذا من مفردات الحنابلة عن المذاهب الثلاثة. والحق وشو يا أخواني؟ في الوضوء من لحم الجزور، لأنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الذين قالوا ما يتوضأ منه عندهم شبهة، عندهم دليل يعذرون به، لكن الحق واحد ما يتنوع. ودليلهم كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار، لكن قال أهل العلم أن هذا عام وهذا خاص، ولا يتعارض هذا مع هذا، بل يحمل العام على الخاص. نعم. ومن أبلغ الناس بحثا في المعاني الزمخشري. الزمخشري من هو؟ اي شو اسمه؟ اي محمود بن جار الله الزمخشري، صاحب تفسير الكشاف، وتفسير جليل له عناية بالبلاغة والمعاني، لكنه تفسير اعتزالي. ولهذا لما جاء والعلماء يفحصون التفاسير وكتب الشروح في أي مواضع، في مواضع نصوص الصفات، انظروه في قول الله جل وعلا في سورة الأعراف، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. عسف هذه الآية وأطال عليها لإثبات أن لن للنفي المؤبد، وحاول أن يستجلب من غريب اللغة وأوجهها ما يؤيد قوله، ليقرر عقيدتها وعقيدة المعتزلة أن الله لا يرى. ابن مالك ما خلى في الكافية الشافية التي خلاصتها هي الألفية، فقال في الأصل وهي الكافية الشافية حول 4000 بيت، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يعني به محمود جار الله الزمخشري. نعم. وله في تفسير ومن أبلغ الناس بحثا في المعاني الزمخشري وله في تفسيره مواضع حسنة ولكنه معروف بالاعتزال ونفي الصفات والتكلف بالتأويلات والحكم على الله بالشريعة الباطلة شريعة المتكلمين بالتأويلات الباطلة أي نعم مع ما هو عليه من سبه السلف وذنبهم والتنقص لهم وفي تفسيره عقارب لا يعرفها إلا الخواص وفي تفسيره عقارب لا يعرفها إلا الخواص من أهل السنة وقد قال فيه بعض العلماء ولكنه فيه مجال لغائل وزلات سوء قد أخذنا المخانق ويشهد في معنى القليل إشارة لتكثير ألفاظ تسمى الشقاشق يقول فيها الله ما ليس قائلا وكان مجما في الخطاية والوامقا ويشتم أعلام الأئمة ضلة ولا سيما إن أولجوه المضائقا لئن لم تداركه من الله رحمة لسوف يرى للكافرين مرافقا. شوفوا كلام الشيخ وكلام أهل السنة في مثل هؤلاء العلماء، يذكر في سبيل النقد العام، النقد نوعين، نقد عام ونقد تفصيلي. في النقد العام يذكر الحسنة ويذكر السيئة، وهذا من الإنصاف ومن العدل، كما قال الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن أي بغض قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لما ذكر الزمخشري قال له في تفسيره مواضع حسنة مبدعة لكنه معروف بالاعتزال، لأن المقام مقام إيش؟ نفي نقد مجمل ولا نقد تفصيلي؟ نقد مجمل. ثم عطف على المواضع التي فيها الاعتزال وذكر أحكاما عامة قد وقع فيها الزمخشري عفى الله عنه. قال وفي تفسيره عزارب جمع عقرب، والعقرب إذا شالها الإنسان مع التبن تبطه، ويحسب اللي بطه إيش؟ عود تبن وانت بكرامة، ولهذا أشد العقارب عقارب التبن، تبطك وانت حسبها ما هي بعقرب، ثم يسري السم إليك فيقتلك. وفي تفسيره عقارب لا يعرفها لشدة أسلوبه وإبهاره الناس ولكثرتهم، لا يعرفها إلا خواص أهل السنة. قد قال فيه بعض العلماء ولكنه فيه مجال لقائل وزلات سوء قد أخذنا المخانق، يعني في مضايق الكلام، ويشهد في معنى القليل إشارة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشق، يتشقشق بالكلام حتى ينصر القول الذي يراه. يقول فيها الله ما ليس قائلا وكان مجما في الخطايا وامقا، يعني في تقويله الله وحمل كلام الله على أصوله الاعتزالية. ويشتم أعلام الأئمة ضلة أي ضلالة، ولا سيما إن أولجوه المضائق، إذا قالوا قولا لا يناسب مذهبه وقوله، لئن لم تداركه من الله رحمة، يعني إذا ما أدركته رحمة الله لسوف يرى للكافرين مرافقا، وهذا على جهة الوعيد، وليس معناه كما قد يفهمه الغبي أن هذا تكفير للزمخشري، لا، لكن هذا على جهة الوعيد، لأن الذي لم يرحمه الله يعذبه العذاب الذي يليق بذنبه وكبيرته. والمقصود نعم والمقصود أن الاعتماد على مثل أقوال هؤلاء، لأن النواب أكثر من النقل عن اثنين في تفسيره فتح البيان، عن فخر الدين الرازي وعن محمود جار الله الزمخشري، واغتر بهما، والشيخ من أدبه ولطفه وقوة أسلوبه وغيرته على الحق عول على هذين الاثنين تصريحا في الأول، في أول رسالة على الرازي، وفي آخرها هنا على زمخشري. يقول: المقصود أن الاعتماد على أمثال هؤلاء لا يليق بالمحققين مثلك ممن فتح الله قلوبهم وآتاهم الفهم وإدراك المعاني وهيئ لهم الآلات بالذكاء والفطنة والاطلاع، لا سيما فيما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده. معرفة الله وتوحيده هو علم التوحيد وعلم العقيدة في أسماء الله وصفاته وذاته وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، سيما وأنت ترى أمثال علماء السنة ولا تعول عليهم كما عولت على هؤلاء أئمة الكلام. وذكر له ما خلاه عائم، قال: عندك محمد بن جرير الطبري صاحب تفسير إيش؟ جامع البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهو أكبر تفاسير السلف المسندة، مبنية على ماذا؟ مبنية على كلام الله عز وجل وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأقرانه، أي أمثال محمد بن جرير كابن خزيمة وكالطبراني في تفسيره وأقرانه ومن قبله من المفسرين ومن بعده ومن يقرب في زمانه، يعني في القرون المفضلة، لم يعرجوا على ما عرج عليه هؤلاء المتأخرون. قال: وكذلك أيضا المحققون من المتأخرين، سماه محقق لأنه لم ينقد لطريقة هؤلاء المتكلمين، مثل البغوي وكالحافظ أبي إسماعيل أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي، فإنه لم يلج هذه الموالد التي وقع فيها هؤلاء المتكلمون، وإنما حققوا وسلمهم الله في تفاسيرهم من هذه المرديات. نعم. وكما هو المنثور عن السلف رحمهم الله تعالى وما استنبطوا منه، فنسأل الله أن يلحقنا بأثار الموحدين وأن يحشرنا في ذروة أهل السنة والجماعة بمنه وكرمه. وقد اشترطت عليك، لا إله إلا الله، رجع مرة ثالثة ورابعة إلى الأدب اللائق بأهل العلم وأهل السنة حتى في مجال الاعتراض ومجال النقد ومجال التصحيح. يقول: وقد اجترأت عليك، وكرر هذه كم مرة؟ 3 مرات. نعم، مع أن الشيخ حمد أسن من الشيخ النواب، كم بينهم؟ 21 سنة، لكن هذا الأدب، هذا أدب العلماء، وإلا فالنواب في مقام عياله في سن أولاده، لكنه مقام الأدب اللائق بأهل السنة الذين يطلبون الحق ويطلبون نصيحة العلماء ونصيحة المخالفين شفقة ورحمة، شفقة عليهم ورحمة بهم، ما ينقدونهم تعييرا وازدراء وتعاليا، وإنما شفقة لعلهم أن يرجعوا ويؤوبوا إلى الحق. وقد اشترأت عليك بمثل هذا الكلام نصحا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء من الله أن ينفع بك في هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم النافع ولم يبق إلا رسومه، وأنا أنتظر منك الجواب ورد ما صدر مني من الخطاب. نعم، في هذا الزمان الذي ذهب العلم النافع ولم يبق إلا رسوم، أي أعلام لهذا العلم، أما التفاصيل فذهبت بذهاب العلماء، وعسى الله يرحمنا برحمته، فإننا في أزمان غلب فيها الجهل، وظن أهله أن جهلهم علما، ظنوا واعتقدوا أن جهلهم وما يتخبطون فيه من الضلالات أنه علم ومنهجية وخير، وهو للأسف إذا عرضته على ميزان السلف وإذا هو الجهل والتعالم. ولهذا اشتد تحذير العلماء من التعالم والمتعالمين، وهذولا ما يرضون يقال لهم متعالمين ويوصفون بالتعالم، فبالتالي أصبح العناد والشقاق والنزاع على الأغراض الشخصية، ولم يبق إلا رسومه، وأنا أنتظر منك الجواب ورد ما صدر مني من الخطاب، يعني أنتظر منك رد على كتابي هذا، تعلمني بوجهة نظرك، ادلني على ما أخطأت فيه. وقد بيض الله وجه وبيض الله وجه الشيخ حمد والنواب الصديق حسن، فإن الجواب رأيناه من النواب في مؤلفاته في آثار هذه الرسالة عليه، فإنها من أسباب رجوعه رحمه الله عن هذه التأويلات المخالفة لما عليه السلف. فجزاهم الله جميعا، الناصح والمنصوح، الناصح لنصحه والمنصوح لقبوله. لكن من أعظم أسباب قبول نصيحة الناصح رفقه ولينه وإحسانه الظن، لا شدته وغلظته وسوءه الظن بمن خالفه. نعم. ثم إني لما رأيت الترجمة وقد سمي فيها بعض مصنفاته، وكنت في بلاد قليلة فيها الكتب، وقد ابتليت بالدخول في أمور الناس لأجل ضرورتهم كما قيل خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. رحم الله الشيخ حمد، يقول رأيت في ترجمتك التي طبعت مع التفسير سمي فيها مصنفاتك، وأنا في بلاد قليلة فيها الكتب. أي بلاد هذه؟ في نجد، في الأفلاج، ما فيها سلم كون الله معرض كتاب ولا فيها مكتبات، إنما هي مخطوطات، ويا الله تجيهم مطابع مطبوعات من الهند ولا من العراق ولا من تركيا ولا من مصر. يقول رأيت أسماء مؤلفاتك وأنا في بلاد قليلة فيها الكتب، ومؤلفاتك أرجو أنها نافعة، وأنا ابتليت أيضا في الدخول في أمور الناس لأجل ضرورتهم. مش أمور الناس، يشير إلى القضاء، أنه ولي القضاء. من ولاه القضاء؟ الإمام فيصل ابن تركي ابن عبد الله والله قضاء الأفلاج. والقاضي يحتاج إلى كتب يراجع فيها ويبحث فيها المسائل، يتحرى الوصول إلى حكم الله فيما يعرض عليه من القضاء. وهذا ترى ما هو من كفاءة العلمية، يقول انتبه لا تظن أني كفو، لكن ما بديره إلا أنا، كما قال الأول خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقر. فألتمس، شوف حتى العبارات، يعني أرجو، ما قال آمرك، فألتمس من جنابك التفضل، أرجو منك تتفضل علينا بهذه الكتب. ومن كتبه بلوغ السول من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب ألفه النواب، وهو نافع للقضاة وللمفتين. وكتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية، وهذا في فقه أهل الحديث. وكتاب نيل المرام شرح آيات الأحكام، وهذه كلها مما يحتاجها المعلم والفقيه والقاضي. نعم. يقول فنحن في ضرورة عظيمة إلى هذه كلها، يعني في حاجة إلى هذه الكتب، فتكرم علينا و ابعثها لنا، فاجعل من صالح أعمالك، أي مما تتقرب به لربك، معونة إخوانك ومجيك بها، وابعث بها إلينا مأجورا إن شاء الله تعالى. يعني اجعل من الأعمال الصالحة أنك ترسل لنا من كتبك، ومجيك بها معرفة إخوانك ومحبيك بها، يعني أن ترسلها لهم على جهة الوقف أو الهدية، حتى يستعينون بها على الوصول إلى المراد في موافقة حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وابعث بها إلينا مأجورا إن شاء الله. هذا ما هو بتعليق للدعاء بالمشيئة، وإنما هذا من جهة التفاؤل على الأمر المستقبلي. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وليكن ذلك على يد الأخ أحمد بن عيسى. تعرفون أحمد بن عيسى من هو؟ تلميذ الشيخ ابن عتيق، وكان يختلف لبلاد الهند، وهو شارح النونية، وهو الذي رد على المدراسي والحلبي كتاب تنبيه النبي النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي لما انحرفوا في مسائل العبادة والتوسل. والشيخ أحمد بن عيسى سكن في مكة وكان يلتقي بالعلماء، وكان كتاب الشيخ حمد بن عتيق مرسل إلى النواب من طريقه ومن جهته، أعطاه إياه حتى يعطيها الهنود الذين جاءوا من جهة بهبال يسلموها النواب. قال اجعل هذا هو الواسطة بيننا وبينك، ما فيه بوسطة ولا بريد ولا المسألة كالوقت متأخرة. وهذا من شدة شفقة الشيخ على كتبه وحرصه عليها. الساكن في مكة المشرفة، واكتب لنا أيضا كتابا تعريفا لنا بأحوالكم، يعني خبرنا عن أحوالك، عسى أموركم زينة وصحتكم وصحة أهليكم ونشاطكم، هذا معنى التعريف بالأحوال. ولعل أحدا منكم، نعم، ولعل أحدا منكم يتلقى هذا العلم ويعتني به ويحفظه عنك، واحرص على ذلك طمعا أن يجمع لك شرف الدنيا والآخرة ونسأل الله أن يهب لك ذلك. شوف كيف النصيحة الثانية، يقول لا يصرفك الملك وتصريف أمور الناس في الملك والرئاسة عن طلب العلم وتعليمه. ولعل أحدا منكم، أي من أصحابك وأحبابك، يتلقى هذا العلم منك ويعتني به ويحفظه عنك. وهذا لا يتأتى إلا إذا جلس النواب للتدريس، أفرغ له وقت عن وقت عمله في مهام الناس وفي ملكهم للتدريس، فيحمل عنه طلاب العلم علمه. وهذا مهم وحرصه عليه طمعا في شرفه الدنيا والآخرة. هو نال الشرف بالدنيا بالرئاسة والملك ونيابته عن الشاه جيهان بيكم ملكة بوهبال، وشرف الآخرة لأن أعظم شرف الآخرة أن تكون من أين؟ ممن دعوا إلى الله وعملوا صالحا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا في نشر العلم وبثه، ولا سيما علم أصل الأصول، علم العقيدة والتوحيد، فإن بثها ونشرها وإذاعتها بين الناس أعظم سد لأبواب الشرك والبدع والانحرافات والأهواء. ونسأل الله أن يهب لك ذلك، لأن هذا محض توهب من الله وهبة من الله، أن يهب لك ذلك أي شرف الدنيا والآخرة. قال ثم أعلم أني قد بلغت 70، يعني كتب الكتاب عمره كم؟ 70 سنة، يعني عام كم تقريبا؟ متى ولد الشيخ حمد بن عتيق؟ 1227. متى 70 منها؟ بعد 97، وهو إنما كتبها في شوال 97 كما صرح في أولها. يقول إني قد بلغت 70 وأنا في معترك الأعمار، معتركه يعني في آخره في صفوته، لا آمن هجوم المنية، وهجوم المنية يعني الموت، سماه هجوما لأن الموت يأتي الإنسان بغتة يثب عليه وثوبا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي، يفر منه وراءه يجيه من زدامه. ولي أولاد 8. لما طلب، وهذا من الأدب، لما طلب أن يعرفه بحاله، عرف هو الشيخ حمد النواب بحاله، علمه أنه قاضي وأنه طالب علم وأنه في بلد هذا وصفها، وبين له عمره كم هو، وبين له أولاده. وهذا من اللطافة واللباقة وإحسان الظن بمن يكتب له، ما قال هذا وش له شغل علمه، ما له شغل، ما يعنيه، ما يخصه، لكن هذه من التبسط والتواضع واللطافة. قال أولادي ثمانية لكن منهم ثلاثة يطلبون العلم، كبيرهم سعد المذكور أنه له همة يتشوق إلى لقائكم ومتوق إلى الاجتماع بكم، هو الأول، هو أكبرهم. يليه عبد العزيز بن حمد، وهذا أيضا ممن رحل إلى الهند. والثالث عبد اللطيف، وأظنه سمى عبد اللطيف على شيخه. من شيخه؟ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وعبد اللطيف هو جد الشيخ محمد بن إبراهيم، فإن الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. ونرجو أنهم من أهل العلم، يعني بسلوكهم الطلب وتحصيلهم يصيرون من أهل العلم وممن يعتز بها ويحفظها. نرجو أنهم من أهل الكتب التي هي مظنة العلم، ويعتز بالكتب ويحفظها. والبازين الخمسة صغار، منهم من هو في المكتب. أي مكتب؟ ها؟ ها؟ نعم، المكتب يعني في الكتاتيب، تو باد في الكتاب، والكتاب تسمى في المكتب. ومن دعائنا أي دعاء المؤمنين قول الله جل وعلا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بدأ رسالته بالقرآن وختمها بأدعية القرآن، ثم قال: لا تنسنا من صالح دعائك كما هو لك مبذول، أي صالح دعائنا نبذله لك قبل أن تطلبه منا. وختمها بالسلام: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وختمها بالصلاة على النبي فيها رد للشبهة العظيمة التي يدعى بها أن الوهابية ما يحبون الرسول. إذا كانوا ما يحبون الرسول ليش صلوا عليه وسلموا عليه؟ وهذا من أقوى الردود العملية على هذه الشبه القبورية الرافضية الشيطانية. بل دعوة الشيخ محمد ومذهب علماء الدعوة جعلوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركنا من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة عندهم إلا باشتمالها على الصلاة الإبراهيمية. وهذا القول بركنيتها لم يقل به أكثر المتأخرين، أكثر الجماهير على أنها واجبة، لكن علماء الدعوة يرون ركنية الصلاة على النبي من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها. فرحم الله العلماء علماء الدعوة، وجزاهم عنا وعن المسلمين أعظم الجزاء وأوفره، وأورثهم الله رفعة الدارين الدنيا والآخرة. وجزى الله الشيخ حمد بن عتيق على هذه الرسالة والمناصحة التي أبانت بصدق وبمنهجية علمية عملية كيف كان علماء الدعوة يناصحون المخالفين. ولو لم يأتي من هذه الرسالة إلا تلمس وترسم خطاهم ومناهجهم وأدبهم لكفانا ذلك. وبه تعرفون الصنفين: المغالين في تصيد الأخطاء، والمميعين المعرضين الساكتين عن الأخطاء مجاملة ومداهنة. علماء الدعوة سلكوا هذا المسلك، ورأيتم في هذه الرسالة المقصودة منها، وبه يتم الكلام عليها. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال، ونسأل الله لنا ولكم فيها ومنها ولأجلها العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم، في شيء؟ طيب، تفضل. لا، الوهابية وصف أطلقه على علماء الدعوة وأتباعهم المستشرقون. المستشرقون في الأصل عملاء استخبارات لبلدانهم المستعمرة، وأوائل المستشرقين من هولندا والبرتغال، ثم الموجة الثانية من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، والموجة الثالثة من هؤلاء من المستعمرات في أمريكا وروسيا. هؤلاء هم الذين أطلقوا على الدعوة بماذا؟ وصف الوهابية. ومن أوائل من أطلقها عليهم الومر الذي ألف كتابه الكبير تاريخ الخليج، وتابعه عليه المستشرقون، وفرح بها المغرضون المناوئون للدعوة، خصوصا الروافض والقبورية. نعم، وهي وصفة خبيثة. وأصل الوهابية فرقة من فرق الخوارج منتشرة في شمال أفريقيا. نعم، أي يسأل أخوكم سؤالا جيدا يدل على يعني إدراكه للرسالة. هل الشيخ النواب الصديق حسن خان جواب على رسالة الشيخ حمد؟ أنا ما أعرف ذلك، أنا لا أعرفه، والحقيقة أنا ما بحثت واستقصيت، فلعل باحثا أو مستقصيا يفيدنا. وإن كنت أرى أن الرد موجود في كتب الشيخ، ومنها قطف الثمر، ومنها الدين الخالص. نعم، محتمل، محتمل أن قطف الثمر في بيان العقيدة أنها نتاج هذه المناصحة، هذا راجع، هذا احتمال راجح، والله أعلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا قال الرجل أعلم أن الله تعالى حرم الزنا ولكن سأفعله، هل هذا الكلام من كفر الإباء؟ لا، ليس من كفر الإباء، لكن هذا كلام خطير، هذا الكلام خطير، وهو اتباع لشهوة نفسه مقابل ما حرم الله، حرمه الله، فهو في كبيرة من الكبائر. ولا نقول هذا كفر إباء إلا إذا قال أنا أكفر بتحريم الزنا. وهذا يا أخواني يورث لنا الحذر من مذهب الخوارج، فإن الخوارج عندهم أن فعل المعصية استحلال فعلي، والاستحلال الفعلي يكفر به، وهذا خطأ. الاستحلال لا يكون بالفعل، وإنما الاستحلال بالقول والمعتقد. يصرح يقول هذا حلال لأنه اعتقد أن هذا الفعل حلال، وإذا اعتقد أن الحرام حلال مجرد اعتقاد لو لم يفعله يكفر به. ومن اعتقد أن الزنا حلال مع العلم بحرمته هو ما زنى، مو بيكفر، يكفر بذلك. وبهذا ينتبه إلى قول الخوارج، لأن قول الخوارج الآن يذيع عند الناس، يتشدقون بالألفاظ، يقول هذا استحلال عملي، وإذا كان استحلال عملي إذن هو كافر، فيكفرون بمجرد فعل الذنب، أكل الربا، شرب الخمر، الزنا. وهذا خطأ يا أخوان، ونبه على ذلك العلماء في ردهم على الخوارج، منهم شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة. هل تقتصر أنواع الكفر على كفر التكذيب الذي محله القلب؟ من قصر الكفر على التكذيب الذي محله القلب فقد شابه ووافق الأشاعرة المتكلمين، درى أو لم يدري، الذين عندهم الإيمان والشو تصديق القلب، وضد التصديق إيش؟ التكذيب. لأن الكفر والإيمان ضدان قسيمان، ومن قال إن الكفر هو التكذيب والجحود قال بقول هؤلاء المتكلمين. ليش؟ لأن الجحود تكذيب وزيادة إنكار، والكفر عند أهل السنة كما يكون بالتكذيب يكون بماذا؟ بالشك، والشك ما هو بتكذيب، ويكون بالإعراض، ويكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد. ولهذا الكفر أنواعه كثيرة، منها هناك كفر الإباء والاستكبار، وما كذب لكن أبى. أليس أبو طالب لم يكذب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. يعرف الرسول ما كذبه، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، فكفره كفر إباء. هناك كفر إيش؟ الشك، شك في أصول الدين، هذا كفر. إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هناك كفر إعراض، كابن عبد ياليل الثقفي لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إن كان أنت صادق فأنت أجل في عيني مني أرد عليك، وإن كان أنت كاذب والله ما لم التفت إليك فأعرض. هل كذب؟ ما كذب، لكنه كفر، كفر إعراض. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وهناك الكفر كفر الجحود، وهناك من الكفر كفر إيش؟ كفر الطاعة، شرك الطاعة في طاعة العلماء والأمراء والكبراء في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أباحه الله. وهذه أنواع ذكرها العلماء تفصيلا وفرعوا عليها، وذكرها شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هل يشترط في الكفر أو ارتكاب النواقض الاستحلال؟ هذا الأصل أن الذنب والمعصية دون الشرك إذا استحلها يكفر بها، كما قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا في الذنوب. أما أعمال الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا يلزم من ذلك أن يصرح باستحلاله لها، مجرد فعله لها يكون كفرا أكبر. لو ذبح لغير الله هذا كفر أكبر، لو دعا غير الله كفر أكبر، لو ترك الصلاة كلها ما هو بيصلي أبدا كفر أكبر، وأمثال ذلك. لكن هل بعينه يكفر كفرا أكبر؟ حتى تجتمع الشروط الأربع وتنتفي الموانع الأربع. ما هي الشروط الأربع؟ تجتمع شروط تكفير المعين، وهي العلم، وضد العلم إيش؟ مانعه الجهل. الشرط الثاني الاختيار، وضده الإكراه، وهذا مانع. الشرط الثالث القصد، وضده الخطأ، وألحقوا بالخطأ التأويل، فهما مانعان. الرابع التكليف، أن يقع في الكفر مكلفا، وضده عدم التكليف. ولهذا العلماء لا يقتلون تارك الصلاة ابتداء، وإنما يستتاب. لماذا يستتاب؟ لإزالة المعذرة بيننا وبينه. ولهذا قال العلماء: يستحيل أن يرى بارقة السيف على رأسه يقال صلي، يقول لا ما أنا بصلي اذبحوني، ويكون مع هذا مؤمن. ولهذا قالوا في تارك الصلاة يستتاب ثلاثا: فإن تاب أي صلى، وإلا أقيم عليه الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وبهذا تم الكلام على هذه الرسالة، وإن شاء الله في درس العصر نتم الكلام على أحاديث الصيام من بلوغ المرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.